كتاب الوصايا تصح من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها، ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا الوصية بالخمس، ويصح الرجوع فيها، وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، وتصح موقوفة على الإجازة، وتكره من فقير وارثه محتاج، وتباح لمن له أغنياء، وتجب على من عليه حق بلا بينة، فإن لم يف الثلث بالوصايا تحاص فيها كمسائل العول، وإن وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت، وعكسه بعكسه، ويشترط قبول الموصى له إن كان يتأتى منه، ومحل قبولها بعد الموت، ويثبت الملك به ولا يصح الرد بعده، ويبدأ بإخراج الواجبات من دين ونذر وكفارة وزكاة وحج إن لم يوص به من رأس المال، ثم الثلث من الباقي، وتصح بمجهول ومعدوم وغير مقدور على تسليمه، ولا تصح لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوها. وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضمونا إلى المسألة، وبمثل نصيب أحد ورثته فله مثل مال أقلهم، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. الموصى له تصح لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك كحمل وبهيمة، ويصرف في علفها، وتصح للمساجد والقناطر ونحوهما، ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو ملك أو ميت أو جني ونحوها. الموصى به تصح بكل عين أو منفعة مباحة ولو لم يصح بيعه، كحيوان شارد وحمل في بطن ولبن في ضرع، كثمر شجره ولو مدة محدودة ولو مدة محددة، وبغير مال ككلب مباح النفع وزيت متنجس، وبمنفعة مفردة كخدمة عبد وأجرة دار، وبمبهم كثوب فيعطى أقل ما يقع عليه الإسم. الموصى إليه تصح إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا، وللموصى إليه قبولها وردها متى شاء، وتصح معلقة كإذا بلغ أو رشد أو تاب من فسقه، ومؤقتة كزيد وصي سنة ثم سعد سنتين. الموصى فيه لا تصح إلا في شيء معلوم يملك الموصى إليه فعله، كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق ونحوها. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته، وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره، وتجهيزه منها ومع عدمها منه، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. لما ذكر ما يتعلق بالهبة وأحكامها، والهبة سبقت الإشارة إليها بأنها لإخراج مال بغير عوض، لكن شرط ذلك أن يكون في الحياة، فهنا كانت مناسبة الوصية وهي إخراج هذا، طبعا الوصية أعم من إخراج المال، لكن منها ما يتعلق بإخراج المال لكنه معلق بالوفاة، بمعنى هذه السيارة أوصي بها بعد وفاتي تكون للجهة الفلانية، هذا المال، هذه المزرعة، هذه الأرض تكون وصية إذا مت فهي تنفق في هذا المال، تعطى لفلان وما شابه ذلك. إذن فالوصية تكون بعد الموت لكنها لا تختص بالتمليك، فمن هنا قيل بأن الوصية هي الإذن بالتصرف بعد الموت، إذن بالتصرف، وهو أعم أن يكون تمليكا أو ما شابه ذلك. فقد يوصي الإنسان بأن يغسله فلان تغسيل الموت، هذا لا يعطيه شيئا، لكن يكون وصيه يرى من دينه وتقواه ونحو من ذلك، فيقول أوصي بأني إذا مت يغسلني فلان، وهذا حصل من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أو يصلي علي فلان، فهذه وصية، وما شابه ذلك على ما سيأتي تفصيله في أحكامه. إذن الوصية، ومن هنا جاءت هذه المناسبة، لو كانت مثلا هذا المال فأوصى لورثته بأن يعطى فلانا، فهنا أصبح التصرف بعد الموت، فالوصية هي الإذن بالتصرف لكن بعد الموت. فقال تصح من كل عاقل لم يعاين الموت. إذن السابق في الهبة يشترط ألا يكون مريضا مرضا مخوفا، أما هنا في الوصية يشترط ما لم يعاين الموت، بمعنى حتى وإن كان في مرض الموت تصح وصيته، لكن ما لم يعاين الموت، بمعنى ما لم يكن كما يقال لا ما لم يغرغر، ما لم تحصل الروح في الحلقوم إلى هذه الدرجة، فعند ذلك له أن يوصي حتى ولو كان في مرض الموت. إذن هنا مما تختلف فيه الهبة عن الوصية، فالوصية لا تصح أو تصح في هذا الحال في مرض الموت، والهبة لا تصح في مرض الموت كما سبقت الإشارة إليه قريبا. قال ولو مميزا أو سفيها، بمعنى لا يشترط في هذه الوصية أن يكون الوصي بالغا عاقلا على ما سبقت الإشارة إليه، وإنما إذا كان هذا الذي أوصى مميزا يعقل الأمور فإنه أوصى بمعنى أبو 10 سنوات ونحو من ذلك له مال، أو بغير مال على ما ستأتي الإشارة إليه بأن يفعل فلان كذا يعطى فلان كذا أو يتصرف الإنسان بهذا الأمر، فهذه هي الوصية بمعنى إذن بالتصرف، قد يكون من المميز أو السفيه. ومر معنا أن السفه إذا أطلق المراد به السفه في المال، بمعنى إنسان محجور عليه لهذا السفه، فعند ذلك إذا أوصى بشيء فعند ذلك تنفذ وصيته، وهذه الوصية قد يكون كما مر معنا بتغسيل بموت بالولاية، وهذا يحصل بمعنى الوصية على ما سأتي الإشارة إليه في تفصيله بعد ذلك أنواعه. قد يقول أوصي بأن يزوج ابنتي أو بناتي فلان، فيكون هو ماذا؟ الوصي هو المزوج، يقدم على غيره من الأولياء، أو الذي يزوج أبنائي ونحو من ذلك ينظر أو ينظر في شأن يعني القصر من أبنائه، من ينظر فيهم؟ إذا كان هذا الأب أوصى بإنسان هو الذي يتولى شؤونهم ويتولى أمورهم ويدير أموالهم فهو وصيه، إن لم يكن ذلك كما مر معنا سابقا ماذا يكون الحاكم؟ إما أن يتولى ذلك مباشرة، والغالب أن لا يفعل ذلك، لكن يعين وصيا يتولى أمر القصر من أبنائه، بمعنى يدير أموالهم ويتولى عقود نكاحهم ونحو من ذلك. إذن فللأبي إذا كان هذا أن يوصي، إذن هذه من التصرفات وتصح حتى من السفيه، وهو نوع من الوصية وليس جميع الوصية، وعلى ما ستأتي الوصية أنواع متعددة. قال ويسن، وهذا إذا كان الوصية بمال ونحو من ذلك، يوصي كما يقال بفعل خير وتبرع ببعض أمواله. قال ويسن لمن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير عرفا، بمعنى إنسان غني ترك مالا كثيرا يكفي ورثته وزيادة لا يكون عالة فقراء، بمعنى إنسان ماله قليل، فهنا على ما ستأتي الإشارة إليه ينبغي له ألا يوصي، وإنما يكون هذا لأبنائه، خاصة إذا كانوا قصر أو كانوا صغارا أو كانوا فقراء فيقال له لا توصي، لكن إنسان ذا مال كثير فأراد أن يتبرع، وهذا فرق الوصية عن الوقف وعن الهبة، إنسان يريد أن يتبرع بشيء من ماله بهذه العمارة بهذا السوق بهذه الأموال أن يجعلها في الفقراء في المساكين في نحو من ذلك لطلبة العلم، لكن الوقف كما قلنا ماذا يخرج حالا يخرج من ملكه، فلو افتقر وقد جعله للطلاب الجامعة ليس له، بمعنى الوقف يخرجه الإنسان في حال حياته وليس له أن يرجع فيه حتى ولو افتقر، إلا إذا كانت غلته للفقراء فدخل بعد ذلك فيهم باعتبار كونه فقيرا، فهنا كثير من الناس لا يريد أن يفعل ذلك، لا يدري ما هذه الدنيا ماذا تفعل، لعلها يحصل فيها نوع من التغير في الأموال ونحو من ذلك، فهنا إذا بقي له شيء يقول ثلث مالي نصف مالي خمس مالي على ما ستأتي الإشارة إليه، خمس مالي أو هذا العقار يكون بعد موتي للفقراء لطلاب الجامعة للمساكين لطلبة العلم وما شابه ذلك، فهذه هي الوصية. فهنا إذا كان له مال كثير، وهذا الكثرة عرفية تتفاوت من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فهنا يسن له ذلك، وهو أن يوصي بشيء من ماله للفقراء للمساكين للفقراء من قرابته لطلبة العلم وما شابه ذلك. قال الوصية بالخمس، بمعنى أن السنة ألا يصل إلى الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فلذلك الأولى أن يكون دون ذلك حتى يكون الأربعة الأخماس لورثته، فيستفيدون من ماله فهم الأولى من غيرهم. قال: ويصح الرجوع فيها، وهذه بخلاف الوقف بخلاف الهبة، على ما مرت الإشارة إليه، بمعنى إنسان أوصى وصية إذا مت فهذه العمارة، هذه الأموال، هذه المزرعة تكون للمسجد الفلاني، للفقراء الفلانيين ونحو من ذلك، لأبناء عمومتي، لابن أخي، أو ما شابه ذلك من غير وارث. فهنا متى تنفذ هذه الوصية؟ بعد الموت. إذن هو الآن ما زال في حياته له أن يرجع، لأنها لا يكون نافذة إلا بعد الموت، فعلى هذا ما دام في حياته له أن يرجع، بخلاف الوقف إذا أوقف مالا خرج من ملكه وليس له الرجوع فيه. قال: لما بين بأن الأصل فيها لمن كان ذا مال وذا سعة وذا غنى أن السنة أن يوصي، قال: ويحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. بمعنى يحرم على الإنسان إذا كان له، إذا كان لا يرثه إلا زوج، أو الزوجة لا يرثها إلا زوج، أو الزوج لا يرثه إلا الزوجة، هذا له أن يوصي بأكثر من الثلث. إذا لم يكن وارثه إلا زوج أو زوجة، فهؤلاء لهم ماذا؟ أن يرثوا أن يوصوا بأكثر من الثلث. لماذا؟ لأن هؤلاء أي الزوجين ليسوا كما سيأتينا في الفرائض، ليسوا من أهل الرد، والذي يرث الزوج من زوجته النصف فقط. أين يذهب بقية المال؟ يذهب إلى بيت المال، أو يذهب بعد ذلك إن كان كما ستأتي في إلى ذوي الأرحام، إلى ناس بعيدين. وإن كانت الموجودة الذي توفيها والزوج والوارثة هي الزوجة، غاية ما ترثه ماذا؟ الربع. فعند ذلك قال أنه لا مانع ولا حرج بأن يوصي أكثر من الثلث. أما إن كان الوارث له غير الزوجين، فهنا هذا الذي قال بأنه يحرم أن يوصي بأكثر من الثلث، بمعنى له أبناء، له بنات، له عصبة، ابن عم ونحو عم ونحو من ذلك، على ما سيأتي تفصيله في باب المواريث، يرثه أناس غير ماذا؟ غير الزوجين، فهذا يحرم عليه أن يوصي بأكثر من الثلث. أما إن لم يرثه إلا أحد الزوجين فله ذلك. أو الوصية لوارث، بمعنى أن يخص أحد الورثة بوصية، بمعنى أن يقول: هذه الدار، هذه المزرعة لزوجتي، لابن فلان، ابن زوجته من المرأة الفلانية، أو نحو من ذلك، لأحد بناته. فهنا تخصيص أحد الورثة بمزيد، لأن الله سبحانه وتعالى قسم هذا المال، قسمه بقسمته، فهنا تخصيص أحد هؤلاء الورثة وهم يرثون بشيء من المال وإن قل، هذا لا يجوز ويحرم ولا ينفذ إلا برضاء الورثة. قال: وتصح موقوفة، بمعنى قوله بأنها محرمة لا يلزم من هذه الحرمة عدم الصحة، بمعنى إنسان أوسى بالنصف وله بنات وله أبناء، أوصى بنصف ماله، أو أوصى بهذه المزرعة لابن أخيه أو لأخيه، وأخوه غير وارث لأن له أبناء، لأن الإنسان كما سيأتي بالميراث إذا كان له أبناء وبنات ونحو من ذلك، فهو لعله يرى فيه نوع من السعة، فقال: هذه الأرض تكون لأخي فلان، وهذه الأرض تساوي نصف ماله، هذه قلنا ماذا؟ يحرم، لأنها أكثر من الثلث، وإن كانت لغير وارث لكن كونها أكثر من الثلث تكون محرمة. هل قولنا بأن ذلك محرم يعني أنه غير صحيح؟ قال: لا، إنما تكون صحيحة، لكن هذه الصحة موقوفة على إجازة الورثة، بمعنى أن الأولاد وأبناءه لو قال: لا، لا نجيز ذلك، فليس للأخ بعد ذلك إلا ما يقدر بثلث التركة فقط، نقدر هذه المزرعة ونقدر أمواله كلها، فماذا مقدار هذه المزرعة من ثلث ماله؟ نصفها، ثلثيها، ثلاثة أرباعها، ليس له إلا هذا المال، إذن ليس له إلا ثلث هذه المزرعة، هذا الذي أعطاه الشرع، أعطى للميت أن يوصي بالثلث فقط، وما زاد عن ذلك فلا يكون نافذا إلا برضاء الورثة، فإن رضوا أجازوا ذلك صح ذلك مع هذه الحرمة. وتحرم قال وتكره من فقير وارثه محتاج. إذا كان هذا الذي يوصي بالخمس بالربع بالثمن بالعشر بشيء من ماله، إذا كان هذا فقيرا ماله قليل ووارثه أيضا محتاج إليه، فهذا يكره له ذلك، لأنه ينبغي ألا تكون هذه الوصية، طبعا هذه الوصية باعتبار أنه شيئا زائدا أراد أن يتبرع به أو أن أراد أن يبر به إنسان أو ما شابه ذلك، فهذه تكون مكروهة لأنه الأولى به ورثته، لأن ورثته هم أقرب الناس إليه، والأصل أن هذا المال سيؤول إلى الورثة، فينبغي إذا كان أولاده فقراء أو قصر وصغار ونحو من ذلك يكره لهذا الفقير أن يوصي لغيرهم. قال وتباح لمن له أغنياء، يعني إنسان له مال وليس المال بالكثير لكن أبناؤه أغنياء، يعني ما إن شاء الله كما يقول الآن تخرجوا وفي وظائف مستقرة، هذا مهندس وهذا طبيب وهذا تاجر وهذا طالب علم مرتبه أستاذ في جامعة ونحوها، إذن كلهم أحوالهم مستقرة، فهنا في هذه الحال وإن كان فقيرا أصبحت وصيته بعد ذلك ماذا؟ مباحة. أما إن كان غنيا كما مرت الإشارة إليه قلنا بأن ذلك يسن، هذا يعني من السنة، لكن إن كان فقيرا ماله قليل فهنا في هذه الحالة يصبح ذلك مباحا لأن أبناه ليسوا في حاجة لهذا المال. هنا هذا إذا كان كل هذه الوصية من باب التبرع، يعني أعطي قريبا ليس له حق عندي، أعطي صديقا، أعطي إنسانا فقيرا، أعطي جهة معينة فأنا أوصي بهذا المال، هذه الأحكام التي مضت. هنا إذا كان هذا الذي علي حق، بمعنى استقرضت من إنسان، اشتريت من إنسان بدين، إذن أصبحت علي حقوق، فهنا قال وتجب على من عليه حق بلا بينة. اقترضت من صديقي 10,000 ريال وليست له بينة، قد أكتب لك، قال لا ليس بيني وبينك شيء، الذي عندك هو عندي، وعلى كل حال إن كان هذا فأنا أسامحك إن لم تجد، ونحو من ذلك ما يكون إذا كانت المودة شديدة بين الصديقين أو الأخوين، قال أشهد على هذا أحد، قال لا تشهد هذا ولا أسمح لك أن تشهد على هذا أحدا، إذن ليست هناك بينة، بمعنى أن أبناءه لا يستطيعون أن يطالبوا ذلك بالدين إن لم يأتي هو متبرعا إليه. إذن هذا الميت الذي عليه هذه الحقوق يجب عليه وجوبا أن يوصي بذلك، بأن فلانا اقترضت منه، فلانا اشتريت منه ولم أوفه، فلانا له هذا، فلانا له هذا، فهذا يجب عليه أن يوصي بذلك لعله يموت، لأنه لعل هذا يأتي، وإذا لم تكن له بينة قد يقول الورثة ليس لك بينة ونحن لا نعرف، أبانا ما أخبرنا بذلك، وهنا لا يلزمهم تصديقه، يعني حتى وإن كان يعني بعض الناس نسأل الله السلامة تكون ذممهم ضعيفة، فيأتي فيقول والدكم اقترض مني لكن ما بيني وبينه كانت من الصداقة، قد يكون كاذبا، يعني لا يستبعد أن يكون من الناس من هو كذلك. إذن هذا الميت يجب عليه وجوبا أن يوصي بهذه الحقوق التي عليه، وخاصة إن كانت دون بينة، أما إن كانت له بينة فهو سيقول والدكم اقترض اشترى، فيقول لا والدنا ما أوصى ما أخبرنا ما أعلمنا، ويأتي ببينته ويأخذ حقه ولا حرج في ذلك. قال فإن لم يلف يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول، بمعنى هو لا يعرف مقدار ماله، أو أيضا في حال وصيته كانت أمواله كثيرة وصاحب خيرات كثيرة، فأوصى لفلان 100,000 ولفلان 80,000 ولفلان 20,000، ثم كما حصلت الآن في كساد هذه التجارات نزلت هذه الأموال، يعني كان مقدر بأن هذه 100,000 20,000 80,000 ونحو من ذلك، يعني لعلها الخمس أو العشر من أمواله، وكان من أصحاب الأموال الطائلة، لكن كما هو الآن معلوم أو تعرضت بعض تجاراته لهلاك وغرق ونحو من ذلك، فأصبحت هذه الوصايا أكثر من الثلث. ماذا قال؟ قال تحاصوا. ما معنى تحاصوا؟ يعني ينظر ثلثه ما مقداره، كل ثلثه هو فقط 100,000، وهذا أوصى له 100,000، وهذا 80,000، وهذا 20,000، إذن هذه أصبحت 200. إذن هنا تقسم هذه 100 عليهم كالرؤوس، قال كمسائل العول، هذه لعلها تأتينا ليست بالبعيد، مسائل العول بمعنى إذا كانت ما يسمى بالسهام أكثر من الأنصبة، بمعنى ستأتينا ولنأتي لها بمثال، يعني الزوج يرث النصف والبنت ترث النصف، فإذا كان معهما أب أخذ ماذا؟ أخذ السدس، إذا نصف ونصف استغرق المال، سيكون للأب ماذا؟ السدس. إذن هنا ما يسمى بالتحاص، بمعنى أصل القسمة تكون 6, 3, 3, و1 للأب، ستعود المسألة إلى 7. إذن هذا سيأخذ بدل 3 من 6 التي هي النصف يأخذ ماذا؟ 3 من 7، والبنت كذلك، والأب بدل يأخذ 1 من 6 الذي هو السدس سيأخذ 1 من 7 وهو السبع. هذا هو التحاص، بمعنى ينظر فيأخذ من كل منهم منه بقدره بحصته، بمعنى أن يكون النقص بالنسبة، لا يقال لهذا 20 أنت 20 قليل، إذن خذ 20 كاملة وأنت هناك تأخذ بعد ذلك البقية أو جزءا منها، وهذا هو المراد التحاص في ذلك، أي ما يسمى أحيانا بالتزاحم. قال وإن وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت، أي الوصية، وعكسه بعكسه. أوصى لهذا الإنسان على اعتبار أنه وارث، بمعنى كان له فقط بنت وكان له ماذا؟ أخ، لكن كان يعني كان أخاه يعني من البر به والإحسان والمساعدة ونحو من ذلك، فقال أيضا لأخي مثلا هذه الدار، لأخي 100,000 ريال زيادة. إذن هنا هذا ماذا؟ وصية لوارث، والوصية للوارث غير صحيحة، لكنه بعد ذلك تزوج وأريد واهو ولد ذكر، هذا الولد الذكر يمنع ماذا؟ يمنع الأخ من الميراث، فلما مات هذا الميت كان ماذا؟ غير وارث. إذن هذه الوصية التي كانت له بالدار أو بالأرض أو بالمئة تكون نافذة، لأن الاعتبار بحال الوفاة، والعكس بالعكس، بمعنى أوصى لأخيه 100,000 باعتبار أن له ابنا يمنعه من الميراث، فهذا الأخ غير وارث لأنه لا يرث الأخ مع وجود الولد، فأوصى له 100,000 باعتبار أن هذا يريد أن يبر بها أخاه لأنه لن يرث من تركته وهو ذا سعة، لكن عند الوفاة كان ما ليس له إلا ابن واحد فتوفي، إذن أصبح الأخ وارثا، إذن هذه الوصية تكون ماذا؟ غير صحيحة، لأنها أصبحت وصية لوارث. قال ويشترط ماذا؟ قبول الموصى له إن كان يتأتى منه، بمعنى إذا أوصيت بهذا الشيء بهذا المال ونحوه لفلان يشترط ماذا فيه؟ القبول، لا بد أن يكون يقبل ذلك إن كان يتأتى منه القبول، بمعنى ذلك إن لم يتأتى منه القبول لا يشترط قبوله، بمعنى أوصيت بهذا المال للفقراء، هل هذا يفتقر إلى قبول؟ لا لا يفتقر إلى قبول، بمعنى إن لم يأخذه الفقير هذا أخذه الفقير الفلاني، فهذا إذا كان هذه الوصية بمعنى أوصي 10,000 ب100,000 بعد وفاتي تصدق على الفقراء، هذه لا تفتقر إلى قبول، لكن إذا أوصيت بهذه 10,000 أو 100,000 بأن تكون لأخي وهو غير وارث أو لعمي وهو غير وارث، فهنا يشترط ماذا؟ يشترط القبول، يقول لا لا لا أريدها. إذن إذا كان هذا الإنسان يتأتى منه القبول فلا بد من قبولها، وإن كان لا يتأتى منه القبول كالفقراء كالمساكين ونحو من ذلك طلاب العلم، لا إذا ما أرادها فلان يريدها الآخر، فهنا لا يشترط في ذلك. محل القبول وعدمه متى يكون؟ قال ومحل قبولها بعد الموت، بمعنى إذا قال أو قيل لفلان أوصى لك فلان ابن أخيك، هذا هو العم، أوصى لك ابن أخيك بهذه الدار 100,000، لا يقول وهو في مجلسه لا لا لا أريدها، بيني وبينه خصومة، أو لا لا أريد أجعلها لأولادها ونحو من ذلك، هنا في حال الحياة أي في حال حياة الموصي، هنا الموصى لا ينظر إلى قبوله وعدم قبوله، يقول لا أريدها أريدها، ليس النظر هنا، إنما النظر الذي هو وقت نفاذ الوصية وهو وقت الموت. فإذا مات الموصي يقال لفلان فلان أوصى لك بهذا، أو هو يقول لا أنا الآن لا أريدها، فإذا ردها ردت وإذا قبلها أصبحت مقبولة. إذن العبرة بموت الموصي. قال ويثبت الملك به، أي بماذا؟ بالقبول، ولا يصح الرد بعده، بمعنى إذا قبلها وأخذها واستلمها وكل شيء بحسبه. فإذا قال جزاه الله خير قبلت هذه الوصية أغناه الله ونحو من ذلك، إذا قبلها أو سيارة أخذها أو مالا فقبضه أو نحو من ذلك، فهنا بعد ذلك ليس له الرد، لأنه بمجرد القبض ملك، فبعد ذلك الرد ونحوه يصبح مالا تمليكا منه، بمعنى أنه إذا قيل له فلان أوصى لك، عمه قال ابن أخيك أوصى لك بمئة ألف وهو الآن لم تسلم له، قال لا لا أريدها، اجعلوها في بنيه، اجعلوها كذا، فهو الآن ردها فلا يملكها. لكن إن أخذها قال هات جزاه الله خير والله يخلف عليه والله يرحمه وأخذ هذا المال، بعد ذلك إذن بمجرد القبض والقبول ملكها، فعند ذلك ليس له أن يردها لأنها أصبحت في ملكه، ليس له أن يردها بمعنى إلى الموصي له، لكن له بعد ذلك أن يتصرف فيها تصرف ملكه، إما أن يعطيها هو لأولادي الميت وتصبح منه لهم، أو يصرفها في شيء آخر. وهذا هو قوله ويثبت الملك به، أي بالقبول، ولا يصح الرد بعده، ليس له أن يرد لأنها استقرت في ملكه بالقبول فأصبحت مالا أو جزءا من ماله. فكما أن له أن يعطي ابن أخيه مالا أو ورثته مالا من عنده، فهنا لو رد عليهم هو في الواقع من هذا الباب يملكهم ماله. لما كانت هذه الوصية بالمال مثل ذلك، وهنا هذا الوصية كما قلنا بإخراج شيء من المال، قال يبدأ بإخراج الواجبات من دين ونذر وكفارة وزكاة وحج إن لم يوصي به من رأس المال، بمعنى أوصى بثلث ماله لزيد لعبيد لعمه، هنا ننظر قبل قسمة التركة، فإن كان له دين، ولذلك يحسن إذا كان الإنسان كثير التعامل مع الناس قرضا وإقراضا بيعا وشراء ويأخذ بالدين يحسن إعلان ذلك. والزبير كما قيل لما أوصى ولده جلس حولا كاملا أو عدة أحوال لم يقسم التركة، وإنما إذا أتى الموسم أعلن، لأن الزبير كان رضي الله عنه إذا أراد إنسان أن يجعل عنده وديعة قال لا أنا لا أخذها وديعة أخذها قرضا، لأن الوديعة تصبح أمانة، فإذا هلكت هلكت على صاحبها، قال لا أنا أخذها قرضا. فهنا ابنه لما مات جلس سنة يعلن في المواسم من له على فلان دين فليأتنا، وحبس ماله لم يسجعه على ورثته حتى ضمن ذلك. فهنا الإنسان إذا كان له الوارث والورثة قبل أن يقسم هذه التركة فيما بينهم ينظر ماذا على أبيهم ومورثه من هذه الديون، فإن كان عليه دين على إنسان سددوا ذلك، إن كان عليه نذرا نذر لله علي كذا صدقة بمال بنحو من ذلك بصيام كما مرت الإشارة إليه فيصبح بالإطعام، إن كان كفارة كما مر معنا أن الكفارات على اختلافها ويكون الكفارة بإطعام ونحوه، كفارة يمين أو كفارة قتل بالخطأ أو ما شابه كفارة صيام أو نحو من ذلك، أو زكاة بمعنى أن ماله حال عليه الحول ولم يخرج الزكاة، فعلى الورثة إخراج الزكاة، بمعنى إذا حال وقد حال الحول على ماله وهو لم يزكه أو يعرفون بأنه لم يزك ماله مثلا لسنة أو سنتين فهذا دين بذمته لله سبحانه وتعالى، فعليه أن يخرجوه. إذا كان قد وجب عليه الحج وهو كان يسوف العام القادم الذي بعده لم يحج، فهنا يخرج من ماله بما يحج به عنه، كل ذلك يخرج منه. فهذه الديون، هذه الديون إما لله وإما للعباد. قال ماذا؟ إن لم يوصي به، فإن أوصى به من باب أولى، يعني يقول علي دين وهذه فلان دين وهذه ترى علي كفارات وعلي زكاة لم أخرجها وأنا لم أحج فحج عني، هذه إذا أوصى بها تكون مؤكدة، لكن إن لم يوصي بها لا يقال بأنه سكت عنها وأنه لا تخرج عنه بعد ذلك، بل تخرج حتى وإن لم يوصي بذلك. قال ماذا؟ هذه الأشياء تخرج من رأس المال، بمعنى إذا كان ماله 90,000 وأوصى بثلث ماله لعمه فيصبح ثلث المال ماذا؟ 30,000، لكن أصبحت عليه هذه الديون وهذه الحقوق وهذا الحج، فهذه استغرقت ماذا؟ 30,000. إذن تكون هذه 30 التي في سداد زكاته ودينه وكفاراته وحجه، هذه 30,000 يصبح باقي من ماله 60,000، يصبح الثلث ما مقداره؟ 20,000 فقط، هذه تصبح ماذا؟ هذا هو الذي الثلث من ماله. ثم قال ثم الثلث من الباقي، أي وليس من أصل المال ولا من رأس المال. قال بعد ذلك بأن هذه الوصية ليست كالبيع لابد أن يكون بمعلوم، قالت وتصح بمجهول، بمعنى لو أوصى بثوب، هذا الثوب مجهول، أوصى بعبد من عبيده، أوصى بشاة من غنمه، هذه غير معينة، أي شاة لم يعينها، إذن هذا أوصى بشيء مجهول، لكن لو قال ماذا ب10,000 بهذه الشاة أصبحت معينة معلومة، لكن لو قال شاة هذه غير معينة مجهولة، قال بثوب هذا غير معين مجهول، قال وبمعدوم، لو كان هذا الشيء الذي أوصى به لم يكن موجودا وإنما سيوجد بعد ذلك، يعني ما ستنتجه هذه الحيوانات هذه البقرة بعد بطن أو بطنين فيكون لعمي، بمعنى البطن الأول يكون لعمي فلان والبطن الثاني يكون لعمي فلان والبطن الثالث يكون لخالي فلان، هذه الآن لم توجد، تصح الوصية بها؟ نعم تصح الوصية بها، بثمر نخلي، هذا الثمر من النخل العام الأول لعمي فلان، العام الثاني لعمي فلان، العام لخالي فلان، هذا وصية بشيء معدوم لم يكن موجودا في حال الوصية، يصح هذا ولا حرج في ذلك. قال وأيضا وغير مقدور على تسليمه، شيء لا يستطيع تسليمه، بمعنى ما يعرف سابقا العبد الآبق، عبد فلان يصبح ماذا؟ لعمي فلان، الآن لا تستطيع أن تسلمه، الطير الفلاني بعير الذي ضل سابقا هذا البعير الآن لا يستطيع أن يسلمه، هو لعمي فلان وهو الآن لا يقدر على تسليمه، يصح الوصية به؟ نعم يصح الوصية، فإذا قبض يعني تمكن الوصول إليه يصبح لفلان الذي أوصى به. قال ولا تصح هذه الوصية لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوها، بمعنى إذا كانت هذه الوصية بهذا المال لهذه الأمور وفيها الضلال والإضلال والمساعدة على الكفر وإقراره وإشاعته وانتشاره، فذلك تصبح من الوصية الملغاة، كما قلنا سابقا في الوقف نظير ذلك، فلو أوصى بأنه يكون بعد وفاته يكون 100,000 للكنيسة الفلانية أو لعامريها أو لبيت النار أو يكون وقودا لبيت النار أو ما شابه ذلك، أو طيبا تطيب به الكنيسة أو نحو من ذلك يطبع به التوراة هذه أو الإنجيل أو هذه الكتب المحرفة، كل ذلك يكون ماذا؟ غير نافذ ولا ينفذ له، لأنه وصية بالباطل والإعانة على الكفر ونحو من ذلك. قال وإن أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، بمعنى لعل إنسان أخذ لقيطا أو أخذ ضم له ابن أخيه أو ابن ابنه وله أبناء، بمعنى ابنه الكبير وتوفي وكان في شبابه، فالابن الابن لا يرث مع وجود الأبناء، فهنا يقول لابن أي ابن ابنه فلان مثل واحد من أبنائي، طبعا هذه تصح لأنه غير وارث ويكون بما لا يزيد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث نظر إلى الوصية وإجازتها، لكن مثلا قد يكون الأبناء مثلا 10 وله أيضا بنات وله زوجة ونحو من ذلك، إذن ما سيحصل لن يبلغ الثلث، لكن له أن يقول بأن لفلان الذي هو ابن ابنه غير وارث أو أجنبيا التقطه وضمه إلى أبنائه، فهنا يقول لفلان مثل ماذا؟ مثل أحد أبنائه. إذن إذا كان حدد فرض وارثا معينا ضم إلى المسألة أصبح معهم، بمعنى إذا كان الأبناء أربعة فيصبح كأن الأبناء خمسة لأنه سيكون كواحد منهم. هذا إذا عين الوارث فقال مثل نصيب فلان من الناس الذي هو أب ابن أو ما شابه ذلك. إن قال له مثل نصيب أحد ورثته، يعني يقول لفلان الذي هو حفيده والذي لا يرث منه قال له مثل نصيب أحد الورثة، فهنا ماذا يعطى؟ يعني لم يقل مثل نصيب أحد أبنائي أي الذكور، وإنما قال مثل نصيب أحد الورثة، قال يكون له مثل مال أقلهم، فينظر أقل الورثة ماذا أخذ فيعطى مثل الأقل. قال وبسهم له سهم من التركة، هنا إذا قال في السابق له مثل وارث فينظر أقل وارث ماذا أخذ فيعطى مثله. إن قال له ماذا سهم من ماله، يعني سهم مما يعتبر من الفروض، فهنا إذا كان سهما فيكون ماذا من سهام الفروض، وأقل ذلك السدس ليس الثمن لأن الثمن خاص بالزوجة، فهنا يكون له ماذا أقل هذه الأنصباء على ما ستأتي في التركات، بأن أقل الأنصباء للورثة من الأقارب هو السدس، فيكون له ماذا السدس من التركة. إن قال له شيء لم يحدد ذلك، لكن قال أعطه لانا شيئا من المال، أعطه شيئا من تركتي أو حظا من ذلك أو جزءا من ذلك، أعطه جزء من التركة، أعطه حظ من التركة، أعطه شيء من التركة، لم يحدد، لم يقل مثل فلان، ولم هو يقدر ذلك ربعا أو خمسا، ولم يقل مثل نصيب واحد بسهم أو ما شابه ذلك. ما الذي سيعطى؟ قال يعطيه الوارث ما شاء. إذن ننظر هؤلاء الورثة الذين يرثون، لأنه قال اعطوه من التركة ما شئتم ما تشاءون أي شيء، ومثل هذه العبارات التي لم يفرض فيها فرضا ولم يحدد مقدارا معينا، فهنا الورثة ماذا تعطون هذا؟ يرجع إليهم، نعطيه 1000 ريال، نعطي 10,000 ريال، يرجع إليهم لأن هذا لم يحدد لنا مقدارا معينا. ثم بعد ذلك، وهذه الأحكام العامة، أراد أن يبين بعض المصطلحات والتفريق بين أن يكون الشيء موصى له أو موصى به أو موصى إليه أو موصى فيه. إذن هذه في الغالب عناصر الوصية، لأنها قد يكون شيء أوصي بشيء بمال ونحو من ذلك لفلان، وقد تكون ليست الوصية في مال وإنما الوصية على عمل، هذا ليست موصى به وإنما موصى فيه أن يعمل كذا وكذا وكذا. إذن فأراد أن يبين ذلك وهذه التفريق بين هذه العناصر الوصية، فقال الموصى له أوصيت لفلان، وليس أوصيت بهذا الشيء لفلان وإنما أوصيت له، قال تصح لكل من يصح تمليكه، إذا بمعنى هذا المال موصى به، فهذه الذي أوصيت به لفلان، إذن هذا الموصى له، وهناك الشيء الموصى به، وهناك الموصى إليه، وهناك الموصى فيه، وهذه فائدة ما يسمى بحروف الجر، يعني قد تكون سببية، قد تكون تمليكية، قد تكون ظرفية وما شابه ذلك، فهنا أراد أن يحدد هذه المعالم. قال إذا أوصى لفلان فتصح لكل من يصح تمليكه، أو أوصيت بهذه الدار بهذا المال لفلان، لابد أن يكون هذا لأنه الآن يملكه، أوصيت بالكتاب، أوصيت بالمال، أوصيت بهذا لفلان، لابد أن يكون هذا المال، هذا الإنسان الذي أوصيت له أن يكون أهلا للتمليك لأني سأملكه بهذه الوصية. فقال يصح لكل من يصح تمليكه، أي إنسان يصح أن يملك أو شيء يمكن أن يملك فهنا تصح الوصية له. قال ولو مرتدا أو حربيا، بمعنى أوصيت لفلان بهذه 10,000 فتصح الوصية له إذا كان يتملك، يصح منه التملك، ولا يشترط فيه أن يكون ماذا مسلما، فلو قلت لزيد لعبيد كان هذا أو لعمي لأخي، وكان هذا مرتدا نسأل الله السلامة، كان حربيا. على كل حال تصح لأني خصصته وعينته، وهذا نظيره قلناه في الوقف، إذا أوقف لشخص معين حتى ولو كان ذميا كان حربيا ونحو من ذلك، بما أنه معين وهو يملك فهذا تمليك مني، لأن هذا إخراج. يعني كالهبة، لو جاء إنسان الآن كافر ووهبته مالا، يصح أو لا يصح؟ يصح. كنت في بلاد الحرب فأعطيت إنسانا، كنت تاجرا في بلاد الحرب أتاجر، أو ذهبت أتاجر فأعطيت إنسانا، يصح أو لا يصح؟ يصح. فهذا التمليك سواء يكون في الحياة أو بعد الموات فهذا يصح، لأنه تمليك لشخص معين، بخلاف أن نملك الكنيسة أو نحو من ذلك التي فيها إشاعة الكفر. قال: أو لا يملك كحمل وبهيمة. فإذا كان هذا التمليك لشخص أو لشيء لا يملك كبهيمة، يعني أوصيت ب5000 لبهيمة، البهيمة لا تملك، أو لحمل، الحمل متى يملك؟ إذا خرج حيا، لكن قلت هذا المال، هذه الدار ونحوها من فلان ما في بطن فلان فلانة، سواء هذه فلانة زوجتي أو غير طبعا زوجتي لا تصح من الورثة، لكن لغيرها، بمعنى أن يكون هذا الحمل ليس وارثا، فهنا تصح. لماذا؟ يكون على ما بعد ذلك. هنا قال: إن كان لبهيمة كيف تملك هذه البهيمة؟ طبعا ليست هي التي تملك، وإنما يكون ماذا؟ المسؤول عنها أو صاحبها، يصرف ذلك في علفها، فهي لا تملك. لكن لما أقول مثلا لدواب الجهاد أو نحو من ذلك، أو لدابة فلان أو لدابة هذه التي جاهدت عليها ونحو من ذلك، فتكون هذه الوصية لمن يقوم عليها أو لمن يملكها، فيكون يصرف هذا المال في ماذا؟ في إعلافها وفي النفقة عليها. قال: وتصح للمساجد والقناطر ونحوها، بمعنى أوصى بهذا المال للمساجد، ينفق في إعمارها، في فرشها، في تكييفها، في النفقة فيها، تصح ذلك. للقناطر، وهي التي تكون مثلا معابر للأنهار ونحو من ذلك، أو للسواق وما شابه ذلك، أي في مصالح المسلمين، فتنفق فيها من يقوم بشأنها أو إعمارها، أو غالبا مثل هذه الأمور سيكون هناك من يوصي إليه بهذا الأمر، يعني أعطي هذا المال لفلان، ينفق بهذا المال بهذه الوصية على هذه المساجد، على هذه القناطر، وهو من سيأتي الإشارة إليه في الموصى إليه، سنأوصي بهذا المال ينفق في هذا الأمر. قال: ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو ملك أو ميت أو جني ونحوها، وهذا نظيره مر معنا في الوقف، هذه الأشياء لا تملك ولا يمكن أن تملك، فلا يمكن أن يوصى إليها. إذا أوصى لملك، أي لملك من الملائكة كجبريل ونحوه، كيف سنصرف عليه؟ أو لجنين، كيف سننفق هذا المال؟ كيف سننفق حتى كيف ننفق عليه؟ البهيمة قلنا يمكن أن ننفق عليها، لكن هذا كيف ننفق على هذا الجن أو الملك أو نحو من ذلك، أو إنسان ميت؟ فهذا كله لا يمكن أن يتأتى ذلك طبعا. والميت لا يقال بأنه يكون في تشييد قبره أو الذبح له، لأن هذه لا شك أنها محرمات أو شركيات. إذن هذا هو الموصى له، الذي يكون بالوصية له ذلك. الموصى به وهو الشيء الذي نوصي به من مال ونحوه، قال: تصح بكل عين أو منفعة مباحة ولو لم يصح بيعه، كحيوان شارد وحمل في بطن ولبن في ضرع. بمعنى كل عين، هذه العين يصح، أو منفعة بمعنى سكن الدار، سكن الأرض، أو الإركاب على دابة ونحوها، هذه المنافع، أو عين معينة كمال إذا كان نقدا، أو بأثاث، أو بقلم، بكتب ونحو من ذلك، كل هذه يمكن الإيصاء بها. قال: ولو لم يصح بيعه كحيوان شارد. الحيوان الشارد لا يمكن أن تبيعه، لأن من شرط البيع ماذا؟ القدرة على التسليم، وهذا حيوان شارد، يعني كما قلنا إبل ضالة ونحوها، فأوصيت بهذه الإبل لعمي فلان، لطلاب العلم ونحو من ذلك، يصح ذلك؟ يصح ذلك، متى ما قبضه وملكه وجد يصبح لمن أوصى به. وحمل في بطن، كما مثلنا قبل قليل، البطن الفلاني لعمي الأول، البطن الثاني لعمي الآخر، البطن الثالث لخالي الآخر، يصح؟ يصح ذلك حتى ولو لم يوجد. ولبن في ضرع، بمعنى هذا اللبن للشاة، يعني في كل جمعة لبن هذه الشاة، لبن هذه البقرة ونحو من ذلك تعطى لبيت فلان، هذه وصية بماذا؟ باللبن في يوم، وهذا اللبن لن يأتي في هذا اليوم في الجمعة وإنما يحلف في كل يوم، إذن هذا لم يكن موجودا. وبمعدوم، وهذا قد مثلنا به، ثمرة نخل في هذا العام لزيد، في العام الذي يليه لعبيد، وهلم جرى، إذن أوصى بشيء لم يكن موجودا في هذا الوقت. قال ولو مدة محدودة، بمعنى أوصيت بهذه الثمرة كما قلنا قبل قليل لمدة ثمرتها لعم فلان بمدة عامين، ولعم فلان من عام كذا إلى عام كذا، هذا أصبحت ماذا؟ وصية بمدة محدودة في هذه المنفعة. وبغير مال، أي ما لا يعتبر مالا في الشرع، وهذا مضت الإشارة إليه أنه لا يصح ماذا؟ بيعه، ولا تصح هبته، لكن تصح الوصية به، يعني ككلب صيد، وهو ما عبر عنه بكلب مباح، بمعنى كلب يباح اتخاذه، والكلب الذي يباح اتخاذه كلب الحراسة وكلب الصيد ونحو من ذلك، كلب المزرعة، كلب الماشية، هذه مضت الإشارة إليها لا يصح بيعها ولا تصح هبتها لأنها ليست مالا، لكن تصح الوصية بها، بمعنى هذا الكلب يكون لفلان فأوصى به لفلان تصح هذه الوصية. وزيت متنجس، الزيت المتنجس لا يجوز بيعه لأن النجاسات لا تجوز بيعها، وإنما الإنسان إذا تنجس، طبعا السابق كان باعتبار أن الزيت كانت توقد به القناديل ونحوها، فهنا إذا تنجس الزيت للإنسان أن ينتفع به دون المساجد فلا توقد به المساجد، لكن إذا كان في بيت ونحوه، فهنا إذا كان زيتا متنجسا لا يجوز بيعه، لكن تجوز الوصية به، بمعنى هذا الإناء الكبير من الزيت بمعنى ماتت فيه فارة أو نحوها فتنجس، إذن أوصيت به لفلان، يكون ذلك وإن كان لا يجوز بيعه. وبمنفعة مفردة كخدمة عبد، بمعنى أوصيت بأن عبدي فلان يخدم مثلا هذا العمي مثلا 5 سنوات 10 سنوات أو نحو من ذلك، إذا ليس له إلا مجرد الخدمة، ليس له ملك الرقبة، لا يتصرف فيه التصرف المطلق، إنما له فقط مجرد هذه المنفعة فيما يتعلق بالخدمة، أو حتى أيضا كما يقال الآن بالسيارة، له هذه السيارة ينتفع بها، يذهب بها إلى الحرم أو إلى بيته، لكن ليست له، لا يبيعها، فهذا يمكن أن يكون ذلك. أجرة الدار، بمعنى أجرة الدار، بهذه الدار أجرتها لمدة 5 سنوات ل10 سنوات تكون أجرتها لفلان من الناس، لعمي، لخالي، لجات من الأشياء، إذن هذه مدة معينة وهي فقط ليس له ولم يوصي إلا بمجرد الأجرة فقط، إذن أصلها ما زال باقيا للورثة، لكن جزء منها أو من أجرتها، يعني هذا السوق الفلاني، وهذا يحصل الآن بعض الأسواق تكون كبيرة وأجرتها كبيرة، يعني كما يقال ثلث أجرتها، ربع أجرتها أو نحو من ذلك، يكون في طلبة العلم للمساكين للفقراء، فهذا ماذا؟ وصية بالمنفعة فقط. قال وبمبهم، شيء غير معين كثوب، قال أوصيت بأن يعطى فلان ثوبا، لم يبين هذا الثوب هل أراد ما يسمى كسوة كاملة بمعنى ملابس داخلية وخارجية وغترة وجبة ونحوها، ماذا أراد بهذا الثوب؟ هل أراد هذا الثوب الذي يساوي 10 ريالات أو الثوب الآخر الذي يساوي 100 ريال؟ لم يعين ذلك، وإنما هذا شيئا مبهما، لم يقل هذا الثوب، فهو ليس معين، قال ماذا؟ فيعطى أقل ما يقع عليه الاسم، كما قلنا سابقا إذا قال أوصيت لعمي بشات، ما يصدق عليها أنها شات، إيه أوصيت لعمي بثوب، فما يصدق عليه يسمى ثوبا، يصدق ذلك، فهذا هو الموصى به، أي الشيء الذي يوصى به لفلان، وهي الأعيان والمنافع. الموصى إليه، أوصيت إلى فلان أن يقوم بهذه الأمور، إذن هنا الآن لا أوصي بالمال لفلان أملكه، لأن اللام للتمليك، وإنما أوصي هنا إليه بماذا؟ بالعمل، بتنفيذ الوصية ونحوها، فهذا الذي أوصيته، يعني الآن ما قلنا بإصلاح القناطر ونحوها و كالقيام بشؤونها أو الدواب، ما الذي يتولى ذلك؟ هو الموصى إليه، أوصيت إلى فلان بأن يقوم بكذا، هذا يشترط فيه هذه الشروط، ولذلك قال تصح إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرة، بمعنى لا يصح أن أوصي بهذا إلى كافر، بمعنى خاصة إذا كان مثلا وصيا على أبنائي كما قلنا سابقا أبناء القصار، أو بناتي بمعنى أن يزوجهن، يعني قد أقول يزوج بنتي فلانة أو بناتي فلانا، فهذا أصبح هو الولي والوصي على أبنائي، وأبنائي كانوا قصر إذا مت، وهذا قد يكتب الإنسان وصيته وهو ما زال في حياته، بمعنى يذهب إلى حج ونحوه ويكون في أوج شبابه وقوته، لكن يخشى المهلكة ونحو من ذلك، فعند خروجه يقول الوصي على أبنائي فلان، صديقه قريبه عمه أخوه وما شابه ذلك، فهو الذي يتولى شؤونهم وتدبير أمورهم وأموالهم وتزويج الإناث منهم، إذن هذا وصي، فهذا لا يكون إلا مسلما، لأنه سيصي سيكون مالا وصيا على هؤلاء الأبناء وهم مسلمون، فلا يكون إلا مسلما، وأيضا أن يكون مالا مكلفا أي بالغا عاقلا رشيدا، فهذا الذي هو يتولى هذه الأمور، لأن هذه نوع من المسؤوليات والتبعات إما في تصريف الأموال أو الولاية عليهم، فهنا لابد أن يكون كذلك رشيدا في عقله على ما مضت لشرط في تصرف الأموال. لا أوصي بأن يلي أمر أموال أبنائي وهو لا ليس برشيد، ليس فيه، هو يحجر عليه في ماله، فإذا كان هو لا يده ليست نافذة في ماله فلا تكون يده أيضا نافذة في ماذا؟ في مالي أنا، لابد أن يكون ماذا؟ نافذ التصرف، وهو الإنسان الرشيد. قال ولو هو ظاهر، أي من حيث الظاهر، لأن البواطن لا يعلمها إلا رب العالمين. قال وللموصى إليه، لأن هذه الآن أصبحت تبعات تكلفة، افعل كذا لا تفعل كذا، تولى أمورا وتمرشون، الموصى إليه قبولها وردها متى شاء، بمعنى مات فلان، تبين جاءت رسالة بأن فلان توفي، فقيل يا فلان أنت الوصي على أبنائه، تلي أمورهم وشؤونهم وأموالهم وترعى حقوقهم، قال لا، أنا إنسان ضعيف، أنا إنسان مشغول ونحو من ذلك، لا يلزمه، فلان أوصيت به بأن يتولى أمر ما سبقت الإشارة إليه، تصريف ثلثي في توزيعه على الفقراء والمساكين وعلى بناء المساجد والقناطر، هذه تكلفات معينة، قال لا، أنا مشغول في نفسي، أنا سأسافر، أنا لست أهلا لهذه المسؤولية، هذه أمانة وأنا يصعب علي فعله، لا يلزمه ماذا؟ القبول، بل ويلزمه وله الرد متى شاء، بمعنى قبلها ابتداء وقال نسأل الله الإعانة وهؤلاء أبنائي وسأعينهم، ثم بعد عام أو عامين وجد فيه نوع من المشاكل مع أخواني هؤلاء أو ما شابه ذلك، فقال ما لي أنا وللمشاكل وهذه الأمور كلها، أنا سألغي هذه الوصية، لا أريد أن أكون قائما عليهم، فهذا لأنه نوع من التبرع، ليس كما قلنا الموصى به إذا أخذته المال قبلته، إذا قيل بأن أوصى لك بهذا المال فقبضته ملكته، ليس لك أن ترد بعد ذلك، فإنما أصبح ماذا؟ في ملكك تتصرف فيه، لكن هنا إذا أوصى لك بعمل، كلفك بعمل، أوصى لك بهذا الشيء، يمكن أن تباشره ويمكن أن لا تباشره، يمكن أن تشرع فيه وتبدأ به ثم ترى المسؤولية أو المشاكل أو نحو من ذلك، فلك أن ترد ذلك، فيكون بعد ذلك النظر إلى ماذا؟ إلى الحاكم أو ولي الأمر العام، بمعنى ترك مالا ترك ذرية، فيصبح على ما مضت الإشارة إليه ولم يجعل وصيا، أو هذا الوصي تبرأ وقال لا أنا لا أستطيع، فهنا الحاكم يقيم ماذا؟ شخصا مناسبا يجعله وصيا عليهم، وهذا هو قول قبولها وردها متى شاء، فلا يقال بأنه إذا قبل ليس له الرد. قال وتصح معلقة، قال إن شاء الله بعد شهر، إن شاء الله لعلي إن شاء الله العام القادم أتولى هذه الأمور، يصح، لأن هذه تكليفات، لأنه له أن يقبلها وله أن يردها، فله أن يجعلها معلقة، أنا الآن مشغول لعلي أصفي حساباتي ونحو من ذلك، لست أستطيع أن أتولى هذا إلا بعد سنة، له ذلك. كإذا بلغ أو تكون الوصية يعني من الموصي نفسه إلى الموصى إليه جعلها معلقة، بمعنى الموصي علق هذه الوصية للموصى إليه جعلها معلقة، كإذا بلغ يعني الوصي على هذا المال فلان من أبنائي إذا بلغ فجعلها معلقة، فإذا بلغ أصبح هو الوصي، أو إذا رشد بمعنى كان أحد أبنائه سفيها، فجعل الناظر على هذا الأمر والوصي على هذا الأمر محمد من الناس، ولم يجعلها في ولده. قال إن رشد فلان من أبنائي فهو الذي يتولى ذلك، فهو الوصي، فإذا رشد كان ذلك. إذن هنا علقها على رشده. أو كان سفيها، قال إذا وهنا المراد بالسفه هنا سفه الدين، كان فاسقا سفيها في دينه، فقال إذا تاب، لأنه علقه بالتوبة، فهنا عرف بأن المراد بالسفه هنا ليس السفه في ماذا، في البيع والشراء، لأن هذا ليس فيه توبة، هذه يعني مقدرة من الله سبحانه وتعالى في الإنسان، لكن هنا المراد بالسفيه سفه الدين، بمعنى فاسقا ماجنا ونحو من ذلك، يشرب الخمر ونحو من ذلك، أو صاحب معازف، صاحب أغاني ونحو من ذلك، فهو صاحب طرب ونحو من ذلك ولهو. فهنا قال إن تاب من فسقه من مجونه فهو الوصي على أبنائه على إخوته، أو الوصي على هذا المال يصرفه ويصرفه في الفقراء والمساكين، أو يبني به المساجد ونحو من ذلك. إذن هذه معلقة، فهذه تصح. قال ومؤقتة، بمعنى أن هذه الوصية يمكن أن تكون مؤقتة سنة، وقد مثل لذلك بمثال، قال كزيد وصي سنة ثم سعد سنتين. إذن الوصي على هذا الأمر على هذا العمل على هذا التصريف زيد لمدة سنة واحدة، هذه مؤقتة، وفلان لمدة سنتين، فلان لمدة 5 سنوات، إذن جعلها مؤقتة، تصح، كل ذلك يصح. إذن هذه تختلف بخلاف الوقف ونحوها مما مضت الإشارة إليه، هذا الموصى إليه، إذن هذا الذي أسند إليه القيام بهذا الأمر. قال الموصى فيه، يعني العمل، هناك العامل الموصى إليه هذا هو العامل، هنا الموصى فيه هو العمل، ما الذي سيعمله؟ قال لا تصح إلا في شيء معلوم يملك الموصي إليه فعله. لا يمكن أن توصي بشيء أن يفعله فلان أنت أصلا لا تفعله، لأنه لا لك، ليس لك الحق بأن توصي لفلان أن يفعل إلا لأنه سيكون بدلا عنك، فإذا كنت أنت لا تفعل هذا الأمر ولا تملك فعل هذا الأمر فليس لك أن توصي به، لأن هذه الوصية كأنها نقل ما تفعله أنت من نفسك إلى غيرك، فهنا لابد أن يكون هذا الفعل شيئا معلوما، لابد أن يكون معلوما ماذا سيفعل، أي شيء يفعله إذا لم تحدده ولم تبينه. بين هنا الأشياء التي تكون محددة يمكن فعلها وإدراكها، قال كقضاء الدين، بمعنى عليه ديون، من الذي يتولى قضاء دينه؟ قال زيد من الناس يتولى قضاء ديني 100,000 لفلان وفلان وفلان وفلان، هذه ديوني، تجارات كانت بينه وبين التجار، يعني يثق في هذا الإنسان فيقول هذه تدفع له 100,000، هو الذي يتولى قضاء ديني. إذن هذا الفعل وهو قضاء الدين أوصى به لفلان، إذن هذا عمل معلوم. وتفريق الوصية، بمعنى أوصى بثلث ماله بخمس ماله لزيد وعبيد لطلاب الجامعة للمساجد ونحو من ذلك، هذه الوصية من يفرقها؟ فلان، إذن هذا عمل معلوم واضح بين، إذن فهو الذي يتولى تفريق هذه الوصية. ورد الحقوق ونحوها، ما عنده حقوق للآخرين، هذه ثلاجات، هذه أموال، هذه نحو من ذلك، من يرد هذه؟ قال فلان يتولى رد ذلك. إذن هذا أمر يقوم به هو في الأصل، كان بإمكانه أن يقوم بذلك، فهنا أوكل وأوصى بهذه الأفعال إلى هذا الإنسان. إذن هذه أشياء معلومة واضحة يمكن أن يعمل وتعمل، فعند ذلك تصح هذه الوصية. بيّن بعد ذلك أن إنسانا إذا مات وهو بمحل لا حاكم فيه، بمعنى ليس فيه حاكم، بمعنى أن يرجع إليه، إما أن يكون في براري أو أن يكون في دار حرب ونحوه، قال لا حاكم فيه ولا وصي، لا يمكن أن يوصي بهذا الإنسان لأحد، كيف سيفعل؟ قال فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره. يعني هو الآن كما يقال إنسان ذهب طالب علم مثلا الآن مع توسع الديار، أو سابقا لتجارة ونحوها، فأصبح في بلد حرب ونحوه، فمات هذا الإنسان، ليس هناك حاكم وليس هناك من يوصيه، ثم عرف به مسلم، وهذا قد يحصل أحيانا أيضا في ما يسمى بالأقليات الإسلامية، يأتي إنسان ليس له أحد من قرابته لكن يعرف بأن هذا مسلم ويلتقي بهم مثلا في مسجدهم ونحو من ذلك، مات هذا الإنسان ولم يوصي بوصية معينة، ماذا يفعلون به؟ يعني هذه من المسائل المهمة لأصحاب الأقليات. قال ماذا؟ للمسلم حوز تركته، بمعنى يذهبون إلى بيته، يذهبون إذا كان صاحب تجارة ونحو من ذلك، ينظرون إذا كان صاحب ماشية ونحو من ذلك، يعني لا يتركون بهائمه، قد يكون عنده بهائم ونحو من ذلك إذا تركت ولم تعلف ونحو من ذلك ماتت. ولعل هناك أيضا من التجارة ما يكون مال يتلف، كان يكون مثلا هذا التاجر صاحب بقالة، هذه المواد الغذائية إذا لم تستعمل وتباع في حينها، يعني كونه يغلق الحانوت فقط، هذا لعل المواد التي فيه تفسد. إذن ينبغي للمسلمين أو للمسلم هذا أن يقوم بماذا؟ بحوز هذا المال وتركته. ثم فعل الأصلح، ما هو الأصلح في هذا؟ أن تبقى إلى أن يأتي ورثته، أن يحملها ويرسلها، أن يبيعها إذا كانت لا تصبر أو نحو من ذلك، أو تحتاج إلى رعاية وهو لا يستطيع متابعة ذلك. إذن يفعل الأصلح في ذلك، فله النظر في ذلك. قال وتجهيزه منها، لأن هذا يحتاج إلى تجهيز، وهو تجهيز الميت بمعنى تغسيله وتكفينه وحمله وحفره ودفنه ونحو من ذلك، هذا جهاز الميت. من أين ينفق عليه؟ بما أن له مالا فإنه ينفق عليه من هذا المال. قال ومع عدمها، هذا المسلم توفي وليس له مال، هل يتركه؟ وهناك لعل مؤونة التجهيز مكلفة، قد يكون يحتاج إلى تغسيل وتكفين، وقد يحتاج إلى قبر، هذا القبر لعله يحتاج إلى أن يدفع له مبلغا معينا. هنا ماذا؟ ومع عدمها منه هو، يعني لا يترك أخاه المسلم، وهذا من تكافل المسلمين بعضهم بعضا، لا يترك، يقول أنا لا علاقة لي به، من أين أنفق عليه، من أين أجهزه، ليس عنده مال، بل يجب عليه أن يقوم بذلك، يتعين عليه ويجب عليه. بمعنى إنسان الآن جاء ما يسمى مهاجرا بين مسلمين، جاء ليبحث عن العمل، ما يسمى بفرصة العمل، لكنه إلى الآن لم يكسب شيئا فمات، يجب على المسلمين أن يقوموا بشؤونه هذه، بغسله، تجهيزه، الصلاة عليه، دفنه، وهذه قد مرت معنا. لكن هنا ينفقون عليه من ماذا؟ إن لم يكن له مال، إن كان له مال فمن ماله، إن لم يكن له مال فمنهم هم. لكن قال ماذا؟ ويرجع عليها، بمعنى إذا أنفق عليه وأمواله الآن ما زالت أعيانا، لم يبيعها، مواشي، تجارة، أثاث، نحو من ذلك، لم جهاز بيته لم يبيعه بعد، فهنا يجهزه حتى يسرع في تجهيزه من ماله، ثم يرجع بهذا من ماله إذا باعه. أو إن لم يكن له مال على ما مضت الإشارة إليه، قال أو على من تلزمه نفقته، لكن بهذا القيد، إن نواه، بمعنى جاء أخاه، جاء قرابته بعد ذلك لينظر في حاله، قالوا أخاكم مات، قريبكم مات، وليس له مال، ونحن وأنا جهزته ب10,000، إن شئت قل دولار أو يورو أو ما شابه ذلك، هذا كان جهازه، اعطوني قيمة الجهاز. هنا يرجع إليهم متى؟ قال إن نواه، أي إن نوى الرجوع، بمعنى أنه حين تجهيزه لم يقصد التبرع، فإن قصد التبرع ابتداء، قال هذا أخونا المسلم وليس له مال، إذن نتعاون نحن أيها المسلمون، أو أنا والحمد لله سأجهزه، لم ينوي الرجوع عليه، لم يقل إذا وجدت له مال أخذته منه سأكتب إلى أوليائه وأطالبهم بذلك، فهنا إذا لم ينوي الرجوع ليس له الرجوع، لأن يكون هذا نوع من التبرع فليس له الرجوع. لكن إن نوى الرجوع فله أن يقول لورثته أنا جهزت وأريد الرجوع وأردت الرجوع، أردت أن أكاتبكم، إذن اعطوني ما أنفقت عليه هذه 10,000. قال أو استأذن حاكما، بمعنى أنه استأذن الحاكم بأن يجهزه، هذا الإنسان مات معنا، ونحن الآن لعل يعني قد يقولون بأن أحيانا ما يسمى بالمراكز الإسلامية ورئيسها يعني يمثل الحاكم، أو يكون في بلدا إسلاميا مثلا، ويقول الحاكم يقول هذا الإنسان غريب لا نعرفه وليس منا وليس معه مال، فأنا سأجهزه، لكن يكون من بيت المال، الأصل أن يكون في مثل هذا يكون من بيت المال إن لم يكن هناك مال، فاستأذن الحاكم، أو يقول على ورثته، فإن استأذن الحاكم رجع على بيت المال، أو يستأذن الحاكم ويرجع بعد ذلك على ورثته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.